ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيد تصل إلى الإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى، قال في كتابه المعجم الكبير ترجمة ابن عباس: حدثنا علي بن العباس البجلي الكوفي قال حدثنا محمد بن تسليم قال حدثنا حسن بن حسين العربي قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: هذا علي بن أبي طالب، لحمه لحمي ودمه دمي، هو مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ما سيقرأ من عندك؟ مش عندك؟ به إليه. قال حدثنا أحمد بن عمرو القطراني وقال حد القطراني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بقليد عجوز حمار فربه يقطر دما. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شبت قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي ليلى عن حبيب بن أبي ثابت عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عاجوز حمار يقطر دما فرده وقال: إن حرم. حدثنا أحمد بن عمرو القطراني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. هكذا رواه القطراني عن سليمان بن حرب موقوفا، وراه اسماعيل بن اسحاق القاضي عن سليمان بن حرب مرفوعا. حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا وادريس بن عبد الكريم الحداد قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قيس بن الربيع عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اول من يدعى الى الجنه الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء. حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق الصيني قال حدثنا قيس بن الربيع عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك، ولو اتيتني بقرب الارض خطايا لقيتك على الارض مغفره ما لم تشرك بي، ولو اتيتني بقرب الارض خطايا وفي هو المشهور بملئها مغفرة ولا أبالي، بملئ الأرض مغفرة ولا أبالي. يبقى سيدي إنك ما دعوتني ولو أتيتني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقراب الأرض مغفرة ما لم تشرك بي، ولو بلغت خطاياك عنان السماء ثم استغفرني لغفرت لك، ثم استغفرتني لغفرت لك. حدثنا محمد بن ابراهيم العسل الاصبهاني قال حدثنا اسماعيل بن عمرو البجلي قال حدثنا ابو مريم قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فصلى بين الساريتين ركعتين، ثم خرج فصلى بين باب البيت والحجر ركعتين، ثم قال: هذه القبلة، ثم دخل مرة أخرى فقام يدعو ولم يصلي. حدثنا محمود بن الفرج الأصبهاني قال حدثنا إسماعيل بن عامر البجلي قال حدثنا حماد بن شعيب عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كأنه قال: كان يلبي أهل الشرك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك إلا شريك، كان هو لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأنزل الله عز وجل: هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. شركاء فيما رزقناكم شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. حدثنا زكريا بن حمدوي البغدادي قال حدثنا عبيد بن إسحاق قال عطار قال حدثنا كامل أبو العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعد بن جبير عن ابن عباس أنه قال بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا فاستقام أن فتوضأ ثم قرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة، ثم افتتح البقرة فقرأها حرفا حرفا حتى ختمها، ثم ركع فقال سبحان ربي العظيم، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فقال بين السجدتين ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني، ثم قام فقرأ في الركعة الثانية آل عمران حتى ختمها، ثم ركع وسجد ثم فعل كما فعل في الأولى، ثم اضطجع ثم قام فزعا ففعل مثل ما فعل في الأوليين، فقرأ حرفا حرفا حتى صلى 8 ركعات يضطجع بين كل ركعتين وأوتر بثلاث، ثم صلى ركعتين الفجر، ثم قال اللهم اجعل في نفسي نورا وفي قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا، واجعل بين يدي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن تحتي نورا ومن فوقي نورا وأعظمي نورا. حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال حدثنا عبيد بن إسحاق العطار قال حدثنا أبو مريم عن حبيب بن أبي ثابت عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى الجمره. حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقيق قال حدثنا قبيصه بن عقبه عن سفيان قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فقال وصبح. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعم قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سالم بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعم قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ويمنعون الماعون. قال العارية حدثنا الحسين بن جعفر القتات قال حدثنا من جاب بن الحارث قال حدثنا علي بن مسلم حوى حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام حوى حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد كلهم عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير وأن تخلط التمر والزبيب. قال حدثنا حفص بن عمر الرقيق قال محمد بن زكريا الغلابي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا المسعودي عن حبيب بن ابي ثابت عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نعم وان تخلط تخلطه وان تخلط التمر والزبيب. قال حدثنا حفص بن عمر الرقي ومحمد بن زكريا الغلابي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا المسعودي عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني نذرت ان انحر ببوانه قال لعل في قلبك من امر الجاهليه شيئا قال لا قال اوف بنذرك. حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ايوب بن سويد قال حدثنا المسعودي عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال آخر آية أنزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا عيسى بن يونس الرملي قال حدثنا أيوب بن سويد عن المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال من تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة ومن لم يتبعه أوفي مما كان يبتلى سائر الأمم من المسخ والخسف والقذف. حدثنا الحسين بن إسحاق السري قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي عن حسين بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب بن ابي ثابت عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمشى في نعل واحد او خف واحد ويبيت في دار وحده او ينتقض في براز من الارض أو ينتقض في براز من الأرض إلا أن ينحي أو يلقى عدو إلا أن ينحي عن نفسه. حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا عيسى بن يونس الرملي قال حدثنا أيوب بن سويد عن الحسن بن عمارة عن حبيب بن أبي ثابت عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي إسرائيل وهو قائم في الشمس فقال ما بال هذا قالوا يا رسول الله نذر أن لا يتكلم ولا يقعد وأن يصوم قال مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم ولم يأمره بالكفارة. حدثنا اسحاق بن داود الصواف قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا عبد الله بن بزيع قال حدثنا الحسن بن عمارة عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا وقع عن راحلته فوقص، فسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بسدر وماء وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا عبيد بن إسحاق العطار قال حدثنا قيس بن الربيع عن حبيب بن أبي ثابت عن سعد بن جبير عن ابن عباس أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما بال هذا اليوم؟ قال يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق بني إسرائيل، فنحن أحق بموسى فصامه وأمر بصيامه. حدثنا زكريا بن يحيى السجي قال حدثنا سلمة بن شهاب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا كامل قال حدثنا كامل ابو العلاء عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. حدثنا محمد بن ابراهيم بن شبيب الاصبهاني قال حدثنا اسماعيل بن عمرو البجلي قال حدثنا ابو مريم قال حدثنا الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: اتت النبي امراه فقالت: يا رسول الله، ان امي نذرت ان تصوم شهرا وانها توفيت قبل ان تصوم، قال: ارايت لو كان على امي دين أكنت قاضية أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: دين الله أحق أن يقضى. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب النحاوي حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن سالم بن جبير عن ابن عباس أنه قال: بت عند خالتي ميمونة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام. قال: استيقظ الغلام أقام الغلام فجئت فقمت عن يساره استيقظ الغليم استيقظ الغلام أقام الغليم فجئت فقمت عن يساري فحولني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيته أو قال خطيته ثم خرج إلى الصلاة. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب حوى حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقليد فاخذ حمار أو قال عجوز حمار وحش فرده يقطر دما وهو محرم. قال عجوز حمار وحش عجوز حمار وحش وفرده يقطر دما وهو محرم. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت منصورا يحدث عن الحكم حوى حدثنا الحسين بن اسحاق التستري قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حوى حدثنا قال حدثنا جرير عن منصور حوى حدثنا ابو خليفه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبه عن الحكم عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ان الصعب بن جثامه اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم بخديج فردها يقول وتر دما. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن عمران بن ابي ليلى قال حدثنا ابي قال عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن مقسم وسعد بن زبير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق شغل عن الصلاه الوسطى ملأ الله قبورهم واجوافهم نارا. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا يحيى بن الحسن بن فرات القزاز قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن ابي ليلى عن المنهال بن عمرو والحكم عن سعد بن زبير عن ابن عباس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان علي رقبه وعندي جاريه سوداء فقال: أتني بها. فقال: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: فأعتقها. حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شبل قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما ان عبد الاسود جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يمر بي ابن السبيل وانا في ماشيه لسيدي فاسقي من البانها بغير اثمهم. قال: لا. قال: فاني ارمي فاصمي واني. قال: كل ما اصميت ودع ما انميت. حدثنا بشر بن مساق وابو زرعه الدمشقي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن اسماعيل بن اسام سميع عن مسلم بن البطين عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رايا رايا الله به ومن سمع سمع الله به. حدثنا بشر بن مساق قال حدثنا يحيى بن اسحاق السيلحيني قال حدثنا شريك عن مخول عن مخول عن مخول عن مسلم بن البطين عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صح مخول ولا بين خوال؟ بالكاس ولا بين بخوال؟ مش مخول يعني، مع المخول، مع المسلم البطين، عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث يقرا في الاول بسبح اسم ربك الاعلى، وفي الاولى بسبح اسم ربك الاعلى، وفي الثانيه بقل يا ايها الكافرون، وفي الثالثه بقل هو الله احد. حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري، وحدثنا محمد بن النضر الازدي قال حدثنا مروه بن عامر قال حدثنا زائره عن سفيان عن مخول عن مخول عن مسلم الباطن عن ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الجمعه بسوره الجمعه وسوره المنافقين. حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا ومحمد بن محمد التمار قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه عن مخول عن مسلم عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الجمعه بسوره الجمعه وسوره المنافقين. حدثنا عثمان بن عمر الضبي ومحمد بن محمد التمر قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه عن مخول عن مسلم البطين عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الغداه يوم الجمعه الف لام ميم تنزيل وهاء وهل اتى على الانسان. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن مخول بن راشد عن مسلم الباطن عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الفجر يوم الجمعه الف لام ميم تنزيل السجده وهل اتى على الانسان. وحدثنا الحسين بن اسحاق السري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا شريك عن مخاول عن مسلم الباطن عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن النضر الازدي قال حدثنا معاويه بن عمرو عن ابي اسحاق عن سفيان عن حبيب بن ابي عمره عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كان المسلمون يحبون ان يظهر الروم على فارس لانهم اهل كتاب، وكان المشركون يحبون ان يظهر فارس على الروم لانهم اهل اوثان، فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر، فذكر أبو بكر رضي الله عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم سيهزمون، فذكر ذلك أبو بكر لهم، فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهروا كان لك كذا وكذا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، فجعل بينهم أجلا 5 سنين، فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألا جعلته أراه؟ قال دون العشر. قال فقال سعيد البضع ما دون العشر. قال فظهرت الروم بعده، فذلك قوله ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال فغلبت الروم ثم غلبت الروم بعد. قال لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني والحسن بن علي الفسوي قال حدثنا الفيض بن وثيق الثقفي قال حدثنا جرير عن حبيب بن ابي عمره عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها. حدثنا احمد بن علي بن الجارود الاصفهاني قال حدثنا الحاكم بن غبيان المازني قال حدثنا جعفر بن سلمه الوراق قال حدثنا ابو بكر بن علي بن عطاء بن مقدم قال حدثنا حبيب بن ابي عمره عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأسود، فلما أتوا القوم وجدهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فأهوى إليه المقداد فقتله. ثم قال له رجل من أصحابه قتلت رجلا؟ قال لا إله إلا الله، والله لا يذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد، فقال ادعوا لي المقداد. فقال يا مقداد قتلت رجلا؟ قال لا إله إلا الله، فكيف لك بلا إله إلا الله؟ قال فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا مؤمنا يخفي إيمانه مع قوم كفار فقاتلته، وكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد بن سهيل عن يحيى بن عباد عن سعد بن جبير أن ابن عباس حدثه أن أباه عباس بن عبد المطلب بعثه في حاجة الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس، فدخل عليها فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال ابن عباس فاضطجعت في حجرتها وجعلت في نفسي أن أحصي كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء وأنا مضطجع في الحجرة بعد أن ذهب من الليل فقال أنام الوليد الوليد أنام الوليد ثم تناول الوليد أنام الوليد ثم تناول ملحافة كانت على ميمونة فارتدى ببعضها عليها بعضها ثم قام فصلى ركعتين ركعتين ثم صلى ثمان ركعات ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن ثم قعد فأثنى على الله بما هو أهله فأكثر الثناء ثم كان آخر كلامه اللهم اجعل في قلبي اللهم اجعل لي نورا في قلبي واجعل لي نورا في سمعي واجعل لي نورا في بصري واجعل لي نورا عن يميني ونورا عن شمالي واجعل لي نورا من بين يدي ونورا من خلفي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا. سيدنا بالحفة يعني الحف يعني شيء على ميمونة هو بيصلي قائم أحسن الله. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن حسان بن عن حسان أبي الأشرس عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال فوصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا فجعل جبريل ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم يرتله ترتيلا. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا جمهور بن منصور قال حدثنا عمرو بن عبد الغفار قال حدثنا الأعمش عن حسان قال حدثنا حسان أبو الأشرس عن سعد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر قال أنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنيا ونزله جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بجواب كلام في السماء الدنيا ونزله جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بجواب كلام عباد وأعمالهم. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحاكم الثقفي قال حدثنا عاصم بن مدرس النصري عن جبلة بن سليمان عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الأذان الأول ليتيسر أهل الصلاة لصلاتهم فإذا سمعتم الأذان فأسبغوا الوضوء وإذا سمعتم الإقامة فبادروا التكبيرة الأولى فإنها فرع الصلاة وتمامها ولا تبادر القارئ الركوع والسجود. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا حسين الأشقر قال حدثنا نصير بن زياد عن عثمان أبي اليقظان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قالت الأنصار فيما بينهم لو جمعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا مالا فبسط يده لا يحول بينه وبينه أحد فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أردنا أن نجمع لك من أموالنا فأنزل الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فخرجوا مختلفين فقال بعضهم ألم تروا إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم إنما قال هذا لنقاتل عن أهل بيتي وننصرهم فأنزل الله عز وجل أن يقولون افترى على الله كذبا إلى قوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده فعرض لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم التوبة إلى قوله ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والذين قالوا هذا أن تتوبوا إلى الله وتستغفروا. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر الهمذاني قال حدثنا قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت هذه الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك. حدثنا أحمد بن داود المكي قال حدثنا علي بن قتيبة الرفاعي قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا عمر بن ذر عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجدة صاد سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعد بن جبير رضي الله عن سعد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ولم يذكر ابن عباس. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن أبي الصهباء عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي مثل سفينة وحمر ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق. حدثنا الحسن بن سهل بن المجوز البصري قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا منصور بن دينار عن حماد عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حرمت الخمر بعين علمها والسكر من كل شراب. حدثنا عمرو بن ابي الطاهر بن سرح المصري قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن النعمان بن ثابت اي حنيفه عن حماد عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعفه اهله ليلا الى جمع وقال لهم لا ترموا الجمره حتى تطلع الشمس. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا معاويه بن هشام عن قال حدثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. حدثنا الحسن بن سهل بن المجوز البصري قال حدثنا معاصم عن سفيان عن عبد الاعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في كتاب الله بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا علي بن عبد العزيز وابو مسلم الكشي قال حدثنا حجاج بن منهل حاوى حدثنا محمد بن محمد التمار قال حدثنا سهل بن بكر قال حدثنا ابو عوانه عن عبد الاعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا جمهور بن منصور قال حدثنا سيف بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الاعلى عن سليم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو غسان مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عبد الاعلى عن سليم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا وقع في اب كان العباسي في الجاهليه فلاطمه العباس فجاء قومه فقال والله لنلطمنه وحملوا السلاح لا يلطمنه وحملوا السلاح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقال يا أيها الناس أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله قالوا أنت قال فإن العباس مني وأنا منه لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا. حدثنا علي بن عبد العزيز ومحمد بن النضر الرازي قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال حدثنا حكام بن سلم قال علي بن عبد الأعلى عن أبي عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. حدثنا عبد الله بن علي الجارودي النيسابوري قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا سعد بن جبير عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرباع ما يحرم من النسب. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الله الحضرمي وزكريا بن يحيى الساجي قالوا حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا أبو عوانة عن راقبة بن مسقلة عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال تزوج فإن خيرنا كان أكثرنا نساء. حدثنا العباس بن الفضل الأسرفي وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض وقالوا حرمت الخمر وجعلت عادلا للشرك. حدثنا أحمد بن رشدين المصري قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي صخر عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى. حدثنا أحمد بن رشدين قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي صخر عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما أنزل الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا سعيد بن عامر الأشعثي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ابن عباس كان إبراهيم عليه السلام احتجرها دون الناس فأنزل الله عز وجل ومن كفر أيضا فأنا أرزقهم كما أرزق المؤمنين أخلق خلقا لا أرزقهم أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار. ثم قرأ ابن عباس كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. حدثنا محمد بن الربيع بن شاهين قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن جابر عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما واسع كرسي السماوات والأرض قال موضع القدمين ولا يقدر قدر عرشه ولا يقدر قدر عرشه. قال حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا فرات بن ابي المغرى قال حدثنا عبيده بن حميد عن عمار الدهني عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: رخص للشيخ الكبير والذي ياخذه العطاش والحامل ان يفطروا في رمضان. حدثنا ابو يزيد القراطسي قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عتبه بن حميد الضبي عن عمر بن عبد الله الثقفي عن سليم بن جبير انه قال: جاء رجل الى ابن عباس فقال: اوصني. فقال: اوصيك بتقوى الله واياك وذكر اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فانك لا تدري ما سبق لهم. حدثنا احمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن ابي عتبه قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا لم يجد المحرم ازارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن مغول عن الشيباني عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فلبسه ثم قال: شغلني هذا عنكم منذ اليوم اليه شغلني هذا عنكم منذ اليوم إليه نظرة وإليكم نظرة، ثم رمى به. حدثنا الحسن بن علوية القطان قال حدثنا عباد بن موسى الختلي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حبيب بن حسان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. حدثنا الحسين بن إسحاق السري قال حدثنا أمية بن مسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي ما كما كنا يطوفن بالبيت وعليهن ملاحف حمر وليست بالمشعة. قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي قال حدثنا ابي قال حدثني عمر بن الخطاب رجل من اهل الكوفه عن سفيان بن زياد عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطيت امتي شيئا لم يعطه احد من الامم عند المصيبه، انا لله وانا اليه راجعون. حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال حدثنا عبيد بن اسحاق العطار قال حدثنا عمر بن ثابت عن ابي عن سعد بن جبير عن ابن عباس في قوله: لا أقسم بهذا البلد مكة وأنت حل بهذا البلد مكة ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في اعتدال وفي انتصاب. حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن أشعث بن أبي الشعثاء عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى مسبل. حدثنا محمد بن جعفر الرازي ومحمد بن يحيى المروزي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شريك عن أشعث بن أبي الشعثاء عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل لا ينظر إلى مسبل إزارة. حدثنا الحسين بن إسحاق السري وعبدان بن أحمد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث بن سوار عن سلمة بن كهيل عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: مرت شاة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة بينه وبين القبلة فلم يقطع صلاته. حدثنا عبدان بن أحمد قال اسماعيل بن زكريا الكوفي قال حدثنا ابو مالك الجنبي قال مسلم الملائي عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فتح على عاد من الريح الا مثل موضع الخاتم، ثم ارسلت عليهم فحملتهم البدو الى الحضر، ولما راها اهل الحضر قالوا: هذا عارض ممطرنا مستقبل اوديتنا. فكان اهل البوادي فيها فالقى اهل الباديه على اهل الحضر حتى هلكوا. قال: عتت على خزانها حتى خرجت من الأبواب. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. حدثنا العباس بن حمدان الحنفي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا همام عن قتادة عن عزرة عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. حدثنا الحسين بن إسحاق السري قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: أخي أو قريب لي. قال هل حججت؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. حدثنا احمد بن خليد الحلبي قال حدثنا عبيد بن جناد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن عزره عن سعيد بن جبير انه قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر، فاتيت ابن عباس فذكرت ذلك له فقال صدق ابن عمر. قلت اي شيء الجر؟ قال من نظر. حدثنا حجاج بن عمران السدوسي كاتب بكار القاضي قال حدثنا عمرو بن الحصين العقيلي قال حدثنا ابراهيم بن عبد الملك السلمي عن قتاده عن عزره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم العطيه كلمه حق تسمعها ثم تحملها الى اخ لك مسلم فتعلمها اياه. حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا حماد بن شعيب عن ابي فروه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في كل جمعه في صلاه الغداء الف لام من تنزيل وهل أتى على الإنسان. حدثنا محمد بن الفضل السقفي قال حدثنا إسحاق بن كعب قال حدثنا محمد بن جابر عن مسلم الملائي عن سالم بن جبير عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الكفين المقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ولياليهن. حدثنا الحسين بن جعفر قال حدثنا المنجاب بن الحارث قال حدثنا علي بن مسهر عن مسلم الملائي عن سالم بن جبير عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. حدثنا الحسن بن غليب المصري قال حدثنا يحيى بن سليمان الجحفي قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا سفيان عن حكيم بن زبير عن سعد بن جبير عن ابن عباس انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يا معشر فلما انصرف قال من كان اصبح منكم صائما فليتم صومه ومن لم يصبح صائما فلا ياكلن شيئا فان هذا يوم نصر فيه موسى على فرعون فصامت اليهود شكرا فنحن احق بالشكر. حدثنا عبيد بن غنم قال حدثنا علي بن حكيم الاودي قال حدثنا شريك عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فلا أقسم بمواقع النجوم قال نزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل نجوما بعدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب بن غيلان العماني قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن نصير بن أبي الأشعث عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فكفنوا فيها موتاكم وألبسوا أحياءكم وخير أكحالكم الإثمد ينبت الشعر ويجلي البصر. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إسرائيل عن سوير بن أبي فاخرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات مدمن خمر لقي الله عز وجل كعابد وثن. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي قال عن بكر بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم نسألك عن أشياء إن أجبتنا فيها اتبعناك وصدقناك وآمنا بك. قال فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على نفسه قالوا الله على ما نقول وكيل. قالوا أخبرنا عن علامة النبي صلى الله عليه وسلم قال تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر قال تذكر قال يلتقي الماءان فإن على ماء المرأة ماء الرجل آنفت وإن على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت. قالوا صدقت. قالوا فأخبرنا عن الرعد ما هو قال ملك من ملائكة موكل بالسحاب يصرفه حيث شاء الله. قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال زجرة السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره. قال زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره. قالوا صدقت. قالوا فأخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه قال كان يسكن البدو فاشتكى فلم يجد شأن يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها. قالوا صدقت. قالوا فأخبرنا من الذي يأتيك من الملائكة فإنه ليس من نبي إلا ويأتيه ملك من الملائكة بالرسالة والوحي فمن صاحبك فإنما باقيت هذه قال جبريل عليه السلام. قالوا ذلك الذي ينزل بالحرب والقتال ذلك عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالقطر تابعناك فأنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل الآية. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل شيء من الدواب صبرا. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف يوسف الفريابي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعد بن جبير عن ابن عباس أنه قال كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا أما الكلمة فتكون حقا وأما ما زادوا فيكون باطلا فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم فذكر ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك فقال لهم إبليس هذا لأمر قد حدث في الأرض فبعث جنوده فواجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين فأتوهم فأخبروهم فقال هذا الأمر الذي قد حدث في الأرض حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وأنه قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل حدثنا أحمد بن رشدين وأحمد بن إسحاق بن واضح العسل المصريان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة في الصبح ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حدثنا أحمد بن خليل قال حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي قال حدثنا زهير بن معاوية عن إسحاق عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو بي سبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في كل ركعة سورة حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت خالته في سقاء حدثنا سعيد بن عبد الرحمن التستري قال حدثنا بنان بن محمد الوراق قال دقاق قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام يتقرب إلى الله فيها بعمل أفضل من هذه الأيام العشر قيل ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا أن يجاهده بنفسه وماله ولا يرجع منه شيء. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثني أبي قال وجدت في كتاب أبي بخطي عن عمران بن أبي عمران عن سالم بن جبير عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة نواقه سوء الحساب يوم القيامة وذلك أن الله عز وجل يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. حدثنا أحمد بن داود المكي قال حدثنا عمرو بن الحصين العقيلي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذيال عن سعد بن جبير عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحشرون حفاة عراة غرلا. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أهدت أم حفيد خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن والأقد وترك الأضب تقذرا ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن النضر الرازي قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم أبو النمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن أم حفيد بنت الحارث بن جزي خالة ابن عباس أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقدا وأضبا فدعا بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته فتركهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمتقذذ لهن ولو كان حراما ما أكلن كالمتقذذ لهن. الله أنا عندي متقذذ كالمتقذر من لهن ولو كان حراما أكلنا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة يوم عاشوراء لذا اليهود صيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا قالوا هذا يوم غرق الله فيه فرعون ونجى موسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أولى بموسى عليه السلام فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصومه. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج وماتت ولم تحج قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضيه قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى حج عن اختك. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سليم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه من جهينه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ناظرت ان تحج ولم تحج حتى ماتت فاحج عنها. قال ارايت لو كان على امك دين كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فحجي عنها واقضي الذي عليها فان الله عز وجل احق بالوفاء. حدثنا الحسين بن اسحاق السري قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن ابي بشر عن سعد بن جبير رضي عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل اذا جاء نصر الله والفتح. قال نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه انزل عليه اذا جاء نصر الله والفتح فتح مكه فاستغفر لربك واعلم انك قد حضر اجلك. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد بن حيوة حدثنا محمد بن النضر الازدي قال حدثنا خالد بن خداش حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم بن النعمان قالوا حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان وكان يصوم اذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر اذا افطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. حدثنا محمد بن النضر الازدي قال حدثنا خالد بن خداش حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم بن النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدبي والحنتم والمزفت. حدثنا ابو يزيد القرطاسي قال حدثنا حجاج بن ابراهيم الازرق حدثنا محمد بن النضر الازدي قال حدثنا خالد بن خداش قال اخبرنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين اذ خلقهم. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد بن حيوة حدثنا محمد بن حيان المازني قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائف من اصحابه عامد الى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب فقالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما حال بينهم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصحابه بنخلة عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن. حدثنا الحسين بن إسحاق السري وعبدان بن أحمد قال حدثنا يوسف بن محمد المعني قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير لا أعلمه إلا عن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك العرانيق العلا وشفاع ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وشفاعتهن لا ترتجى. فلما سجد المسلمون والمشركون فأنزل الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ألقى الشيطان إلى قوله عذاب يوم عقيم يوم بدر. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن أبي نعيم الواسطي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعد بن جبير عن ابن عباس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المعاينة كالخبر. قال الله عز وجل لموسى إن قومك قد فتنوا فلم يلقي الألواح فلما عاين ألقى الألواح فكسرها. حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا يعقوب بن ماهان قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعد بن جبير عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إذا أخذت كريمتي عبدي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كانوا يكرهون أن يرى دخول أنسابهم من المشركين فسألوا فرخص لهم فنزلت هذه الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم إلى قوله وأنتم لا تظلمون. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبادة بن زياد الأسدي قال حدثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن جعفر بن أبي وحشية عن سعد بن جرير عن عباس رضي الله عنه في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بهم جهر بالقرآن فإذا سمع المشركون سبوه وسبوا من جاء به فأوحى الله عز وجل إليه ولا تجهر بصلاتك فسمعه المشركون فسبوه ولا تخافت بها قال أسمع أصحابك وابتغ بين ذلك سبيلا. حدثنا أبو شبيل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا أبي قال حدثنا العباس بن الفضل قال عن عبد الجبار بن نافع الضبي عن قتادة وجعفر بن إياس عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع قال إنهم كانوا نواتين يعني ملاحين قادموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشي فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن آمنوا وفارت أعينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم عن دينكم فقالوا لن ننتقي عن ديننا فأنزل الله عز وجل ذلك من قولهم. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بت عند خالتي ميمونة وكانت ليلتها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره فأخذ بذؤابتي أو بشعري فقامني عن يمينه. حدثنا محمد بن علي بن مهدي قال حدثنا محمد بن علي بن مهدي العطار الكوفي قال حدثنا محمد بن سليمان بن بازيغ قال حدثنا مصعب بن المقدام عن أبي معاذ عن جعفر بن أبي وحشية عن سالم بن جبير عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم إلا وله ذنب يصيب الفينة بعد الفينة إن المؤمن نسي إذا ذكر ذكر. حدثنا جعفر بن أحمد الشامي الكوفي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن صبيح قال حدثنا أبو الربيع السمان عن جعفر بن أبي وحشية عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقال لها ما يمنعك من الحج قالت لم يكن لنا إلا ناضح غزا عليه أبي وزوجي فقال لها اعتمري في رمضان في إنها لك حج. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا ربيعة بن كلثوم بن جبر عن سعد بن جبير عن ابن عباس أنه قال نزل تحريم الخمر في قبيلتين من في قبيلتين من الأنصار شربوا حتى ثمنوا عبث بعضهم ببعض فلما صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه وبرأسه وبلحيته يقول فعل بي هذا أخي فلان فوالله لو كان بي رؤوفا رحيما ما فعل هذا بي. قال وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن فواقع في قلوبهم الضغائن فأنزل الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقال ناس من المتكلفين هي رجس وهي في بطن فلان قتل يوم بدر وفلان قتل يوم أحد. فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني به جنون وإنه يأخذه عند غدائنا وعشينا فيخبث علينا فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا فثعثعة فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود فشفيا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق قال سمعت عمر بن راشد يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الحرام يمين وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوات حسنة. حدثنا المقدام بن داود المصري قال حدثنا أسر بن موسى قال حدثنا حماد بن سلامة عن أيوب عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني أبو عبد الله الخرساني قال عن أيوب السختياني عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال افترض الله الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا أبي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن حمد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه قال قال ابن عباس تزوج فإن خيرنا كان أكثرنا نساء. حدثنا الحسين بن إسحاق السري قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا حمزة بن الحارث بن عمر عن أبي عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن بكر العشي قال حدثنا عاصم بن هلال عن أيوب عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه ومسح صدري وقال اللهم آته الحكمة. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن أبي نعيم الواسطي قال حدثنا سعيد بن زيد عن عمر قال حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا أبو هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا نبيكم برجالكم من أهل الدنيا في الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة والمولود مولود الإسلام في الجنة والرجل يكون في جانب المصر يزور أخاه لا يزوره إلا لله في الجنة. فلا أنبئكم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الولود الودود التي إذا غاضبت أو أغضبت قالت يدي في يدك لا أكتعل بغمض. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا احمد بن ابراهيم الموصلي قال حدثنا خالف بن خليفه عن ابي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا فضيل بن محمد الملاطي قال حدثنا موسى بن داود الضبي قال حدثنا الحسين بن اسحاق السري ومحمد بن عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا قيس بن الربيع عن ابي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت فزعا فإذا أتى أحدكم وفاة أخيه فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم اكتبه في المحسنين واجعل كتابه في عليين واخلف عاقبه في الآخرين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا إسحاق بن بشير الكاهلي قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم 39 رجلا امرأة وأسلم عمر تمام 40 فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حدثنا الحسين بن إسحاق السري قال حدثنا جابر بن كردي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حسين عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة فصلى فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء رجع إليها وكانت ليلتها فصلى ركعتين ثم انفتل وكانت ليلتها فصلى ركعتين ثم انفتل فقال أنام الغلام وأنا أسمع. فقال في صلاتي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وأعطني نورا. حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي قال حدثنا خالد بن يزيد العمري قال حدثنا جرير بن حازم عن زيد العمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال أقرئ عمر السلام وقل له إن رضاه حكم وإن غضبه عز. حدثنا محمد بن الحسين المطي قال حدثنا بشر بن معمر القرقسائي قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه قال حدثنا أحمد بن محمد بن داود السكري الجندي سابوري قال حدثنا محمد بن خليد الحنفي قال حدثنا سلم بن سالم عن نوح بن أبي مريم عن زيد العمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل الله في الجماعة فأصاب قابلا الله منه وإن أخطأ غفر له ومن عمل بها بيتغي الفرقة فأصاب لم يتقبل الله منه وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني ابن رهيعة عن عطاء بن دينار الهذلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه قال في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلس فيما بينه وبين جبريل ويشفع لأمتي فذلك المقام المحمود. حدثنا أحمد بن القاسم بن موسى والجوهري قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ادعى إلى غير أبيه أو تولى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.